بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الأطعمة، باب التسمية على الأكل والحمد في آخره. قال الله سبحانه وتعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. روي عن ابن عباس في قوله عز وجل دعواهم فيها: سبحانك اللهم، قال: كلما اشتهى أهل الجنة شيئا قالوا سبحانك اللهم، فيجيئهم كما يشتهون، فإذا طعموا مما آتاهم الله قالوا الحمد لله رب العالمين، فذلك آخر دعواهم. وليس له إسناد هنا، وذكره ابن الجوزي أيضا في زاد النسير عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يده تأكل من أي مكان وتتحرك كثيرا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. يأكل، إذا كان الإنسان يأكل مع جماعة من الناس في صحفة كبيرة، يأكل من الجزء الذي يقرب منه، لا يأكل من بعيد، ولا يتناول الصحفة من أولها إلى آخرها مثلا، وإنما يأكل مما يليه، مع التسمية في أول الطعام والأكل باليمين. وروى مسلم الحديث متفق عليه، وأخرجه مسلم. وروى عن أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قطعة من حديث متفق على صحته. عن أبي أيوب الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة، منه أول ما أكلنا، ولا أقل بركة في آخره. يعني كان في البداية طعاما كثيرا يكفي الجميع، ثم في النهاية اختفى الطعام مرة، انتهى مرة واحدة. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. رغم ضعف الحديث لضعف ابن لهيعة، لكن له شواهد من أحاديث أخرى، منها ما روى عن حذيفة، روي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. أخرجه مسلم. هذا شاهد لما قبله، وهذا يدل على أن الشيطان إذا أكل قلت البركة، ولم يكف الطعام الآكلين، ولم يشبعوا منه، ولم تنتفع أبدانهم بهذا الطعام لقلة البركة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. هذا حديث صحيح يشهد لحديث أبي أيوب الأنصاري الماضي، وهو كأنه نفس يعني أو نحو هذه القصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن حبان والطبراني، إلا أنه من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، الصحيح أنه لم يسمع منه. هذا دليل على أن المستحب أن يقول الإنسان بسم الله أوله وآخره إذا نسي أن يقول ذا أن يقول بسم الله في أول الطعام. عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا على يا ربنا لا نستغني عنك ولا مستغنى عنه ربنا. أخرجه محمد يعني الإمام البخاري. وفي رواية غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قول غير مودع غير أي غير متروك الطلب منه، لن نزال نسأل الله نسأل الله من فضله. غير مودع يعني أنت قد تسأل إنسانا مرة ثم تتركه، تترك سؤاله مرة ثانية، لكن المؤمن لا يزال يطلب من الله عز وجل، لا يترك الطلب أبدا. قال أي غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده. ومنه قوله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك أي ما تركك ولا قلى يعني ولا أبغضك، ومعنى المتروك المستغنى عنه. وقرأ بعضهم غير مودع أي غير تارك طاعة ربي، أنا غير تارك. يعني أنا لا أودع طاعة الله، أحمده غير مودع، أحمده مستمرا على طاعته. استحب هذا الذكر بعد انتهاء من الطعام، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مكفي يعني هو الرواية الآتية. حديث آخر عن أبي أمامة الباهلي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حديث صحيح أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. يعني لا نكفي ربنا من الثناء والحمد، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فنحن لا نكفي ربنا ثناء، لا نستطيع أن نكافئ ربنا عز وجل بشكر نعمته، غير مكفي لا نكفي، لا نستطيع أن نقابل نعم الله عز وجل علينا، حمدنا ناقص دائما، كما في الأثر الإسرائيلي أن داود قال يا ربي كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر، فقال يا داود الآن شكرتني. يعني هنا يعلم العبد أنه لن يكفي ربه عز وجل. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحديث فيه إسماعيل ابن رباح ابن عبيدة يروي عن أبيه وهذا قال هذا حديث منقطع. وابن حجر حسنه من طريق الإمام أحمد، لكن يظهر أن فيه عدة من المجاهيل. فيه إسماعيل بن رياح مجهول ورواه ابن ماجه من حديث حجاج بن أرطاع عن رياح بن عبيدة عن ابن أخي سعيد أو مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد حجاج مدلس وقد عنه. وابن أخي أبي سعيد أو مولى أبي سعيد مجهولان. عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وسوغه جعله سائغا يمر. وبالفعل والله لو تأمل الإنسان هذا لا يملك الإنسان مرور الطعام في بريئه أو في معدته وفي أمعائه، ربما حدث انسداد في أي شيء من ذلك، نشأ ورم، نشأت حركة عكسية مرتجعة، هذه الأشياء لا يملكها الإنسان، حركة أمعائه في اتجاه من أعلى إلى أسفل لا يستطيع أن يتحكم فيها، لو صارت في الاتجاه العكسي انقباضات الأمعاء في الاتجاه العكسي قلبت عليه حياته، نسأل الله العافية. أن يكون سائغا يمر بسهولة يحتاج إلى يعني أشياء كثيرة جدا، منذ انتظام حركة المضغ ومنذ يعني أو يضع الإنسان يده باللقمة في فمه ويستمر بعد ذلك، لأن حركة انتظام عضلات البلعوم مع الفم مع البريء أي درجة من درجات الخلل فيها وعمتها ليست في قدرة الإنسان، تتحرك تلقائيا كده يعني ثاني المزبار مع البلع يروح جاي يتحرك قافل الايه القصبة الهوائية، وحد بيديله أمر، حد حاسس بالموضوع ده ولا حد عارف ثاني المزبار إلا الأطباء يعني، وعارفينه هم ما بيدوروش عليه ولا يبحثون عن شيء من ذلك أثناء الأكل، كل لقمة عمال نبلع وهو كل مرة لسان المزمار ده تجيله أوامر من المخ إن هو إيه يقفل، هي أوامر قبل ذلك من فوق المخ، يعني سلامة الأعصاب دي موصلة من المخ إلى لسان المزمار حتى يتحرك، سلامة العضلات، سلامة مركز المخ في ذلك، وإلا أنت بتشرق مش كده، بتشرق ليه؟ الأكل دخل في القصبة الهوائية، إن لسان المزمار ما قفلش مظبوط مع البلع، حصل اي حاجة ممكن انسان حاجة تبقى مزمنة بالنسبة له، لو ان الاعصاب الموصلة للسان العضلات التي تحرك لسان المزمار ففسدت، او لسان المزمار نفسه حصل فيه ورم لا يسد القصبة الهوائية، او ان البلعوم نفسه ينسد باي سبب من الاورام او غيرها، او ان الحركة بتاعته يحصل انقباض شديد جدا يغلق البريء، او حركة البريء كذلك، ده كل جزء من أجزاء البريء في أمراض، فوق في النص وتحت وعلى المعدة فتحة البواب، كل حاجة فيها أمراض ممكن تفسد. سوغه سبحانه وتعالى وجعل له مخرجا، ده بعد أن يعني يشرب يأكل ويشرب الإنسان إخراجه من خلال البول والغائط نعم من نعم الله لا تحصى، نسأل الله العافية. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أخرجه مسلم. هذا من رحمة الله عز وجل وكرمه وجوده أنه يرضى من العبد بهذا اليسير، مع أن كلمة الحمد لله لا تكافئ أبدا هذه النعم التي ساقها الله إليه، هذه الأكلة التي تأكلها، هذا الخبز الذي تأكله لقمة، كيف نبتت يعني سنابل قمحه، كيف نزلت الأمطار مباشرة على الأرض أو من خلال جبال سارت بعد ذلك في نهر حتى سارت إلى هذا الحقل الذي نبت فيه هذا القمح، ربما في أقاصي الدنيا من أجلك، من أجل في النهاية أن تصل حبات الدقيق هذه إلى يعني هذا الشخص وهو لا يدري من أين أتت هذه الحبات ولا كيف نبتت، ورحلة طويلة الله عز وجل أعلم بها، وكذلك حتى تهيأ كذا في يعني لو في كنبات فإنه يمكن أن تتغير تركيبة هذه المواد الكيماوية إلى أنواع من السموم. بالأمس قرأت خبرا أن اثنين قد ماتا لأجل أنهما أكل سمكة مسمومة، سمكة عنيفة في سميتها خلال عدة ساعات تقتل، لأنها تعيش على أنواع من الطحالب السامة تتحول داخل لحمها إلى مادة سامة في الغردقة بالأمس، أكل سمكا خلال ساعات، ست ساعات انتهى أجلهما. سبحان الله، تركيبة بسيطة جدا. طحالب دي ممكن تبقى شيء نافع زي عش الغراب ولا حاجة، وطحالب تعمل مواد دي سامة قاتلة. تركيبة كمواد دي بروتينات، هي بروتينات تتحول إلى بروتينات إيه؟ سامة قاتلة للإنسان. فالإنسان في كلمة الحمد لله ليست تكافئ هذه النعم، ومع ذلك من كرم الله عز وجل أنه يرضى منا بذلك. وما وسبحان الله، ما أقل من يقول الحمد لله، وأقل الأقل من يعني يقولها بقلبه ويعرف عجزه عن شكرها بعد أن يقولها بلسانه، أو مع كونه يقولها بلسانه. لأن الحمد ليس فقط تحريك اللسان، ولكن الحمد الاعتراف بالنعمة والثناء على الله بها والشعور بالعجز عن شكرها. أن الإنسان شوف كده كده كده عملت اللي عليا وزيادة، الناس كلها ما بتشكرش، أنا بشكر، أنا كويس، أنا أحسن من غيري. لا، أنت يعني لو تشعر أنك لو من الله عليك فشعرت بأنك لا تستطيع الشكر، فهذا هو النعمة التي لا تزال تتوالى في دائرة لا نهائية، في نهايتها العجز عن الشكر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال المحقق: وهو كما قال. هذا فضل عظيم، أن كلاهما شريك في الأجر. الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، ليس أن لا يلزم أن يستوي في المنزلة وفي نفس الدرجة، لكن تشبيه عظيم يدلك على فضل الشكر مع الطعم. ولا تتعجب من ذلك، فإن قليلا من الناس شكور، كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وكثرة النعم كثيرا ما تنسي الشكر، كثرة وتوالي النعم وحصول الرفاهية تجعل الإنسان يظن أن هذا حق مكتسب، وأن هذا هو الأمر المعتاد، فلا يتكلم ولا يحصل في قلبه الشكر. هو الصحيح أن الدرجة تتفاوت حسب عمل القلب، درجة الصبر ودرجة الشكر، فأيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الصحيح أنه على حسب أحوال القلوب، فإنه لا بد مع الشكر من صبر، ولا بد مع الصبر من شكر. ولذلك الكامل منهما هو الصابر الشاكر، مع غنى أو فقر هو الكامل، لأن الشكر يحتاج مع الغنى إلى صبر على الطاعة، وهو أشق في كثير من الأحيان من الصبر على البلاء، أو في أكثر الأحيان. الصبر على الطاعة أفضل أنواع الصبر، وكثير من الناس لا يستطيع الصبر على الطاعة، لكن هو يصبر على البلية إذا نزلت. ولكن أن يصبر على الطاعة في الرخاء، أن يصبر على الاستمرار على التزام شرع الله سبحانه وتعالى حين يوسع عليه وحين يتمكن وحين يكون له سلطان ومال، هذا نادر جدا. الصبر لابد أن يكون الصابر ولو مع الفقر ناظرا إلى نعمة الله عليه بهذا التوفيق للصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فيكون شاكرا، فيعلم أن الله أنعم عليه أعظم النعمة حين وفقه للصبر مع البلاء أو مع الفقر. لأن كثيرا من الناس يحرم ذلك، يحرم الخير ويحرم الصبر نعوذ بالله، أو أنه سهل له أقصر الطرق إلى الجنة، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهذا يحمد الله على ذلك، لأنه لا يدري ما يصيبه عند الغنى. أكثر الناس عند الغنى يصيبهم الطغيان، وكثير من الفقراء يصيبهم اليأس والقنوط، نسأل الله العافية. وقال معمر عن منصور عن إبراهيم: شكر الطعام أن تسمي إذا أكلت وتحمده إذا فرغت. قال باب الوضوء عند الطعام. عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. ضعفه أبو داود والترمذي والذهبي والعراقي. قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضاعف في الحديث، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. وهذا محمول عند من يقول بمشروعية ذلك على غسل اليدين، وهناك أحاديث في غسل اليدين بعد الطعام كثيرة، والوضوء هنا المقصود به معناه اللغوي من غسل اليدين. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا حديث حسن. في رواية قال: لما أصلي فأتوضأ، وفي رواية: أريد أن أصلي فأتوضأ، وفي رواية: لما للصلاة، وفي رواية: ما أردت صلاة فأتوضأ. يظهر والله أعلم من هذا الحديث أنه كان ذلك أمرا يتكرر، حتى سأله من سأله: ألن أتيك بوضوء؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن ذلك ليس بواجب، ليس كالوضوء إذا قام إلى الصلاة، وإن فعله قبل ذلك فهذا على سبيل الأفضلية، الله أعلم. لا، ده ما كانش لحد، كان قبل الأكل، كان هو خرج من الخلاء فقدم عليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ يعني يتوضأ قبله. فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال: هذا حديث حسن. قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام. هذا ليس صحيحا، لا دليل على ذلك. يقول: ذكره في تهذيب السنن ونصه قال مهنا: سألت أحمد قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام. قلت: لما كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم، يعني العادات العجمة. قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا هو الصواب بلا شك، لأن اليدين تلاقيان من الأدران والأوساق والغبار ما يقدر الطعام، ولعله يفسده فيضر الآكل، وكونه من زي الأعاجم من عادات الأعاجم لا يمنع أن يكون عملا حسنا، لأننا لم نؤمر بمخالفتهم بكل شيء ولو كان مما تقتضيه الفطرة وتدعو إليه كلمة الإسلام، وهي الطهر والنظافة والبعد عن كل قذر وضرر. وده هو الكلام السديد، أن الله سبحانه وتعالى ثبت الحديث في الترمذي: إن الله نظيف يحب النظافة. فغسل اليد قبل الأكل خصوصا إذا كان فيها شيء من القذر أولى وأفضل. يقول: وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة، كان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. الناس اللي بتعمل العيش زي الايه السفرة، لما يوضع تحت القصعة عشان الحاجات اللي تقع على ناس كتيرة تجي حط الحاجات، وبعد كده يلقى ذلك ليه الخبز، يروح يحطين الأكل على العيش كأنه إناء ثم يربى بعد ذلك. هذا من عادات سيئة قبيحة عند الكثيرين لأنهم تعودوا على إلقاء الطعام، وهذا يؤدي إلى إفساد هذا الخبز في الغالب، لأنه إذا لم يؤكل في تلك المرة امتنع الانتفاع به بعد ذلك. من العادات السيئة جدا مسألة إلقاء كثير من الطعام، سيأتي كلام كثير على ذلك. أما الأكل مع الغسيل اليد بعد الطعام فثبت فيه حديث النهي عن أن ينام وفي يديه زهم زهومة اللحم، يعني لعله يأتي إن شاء الله. باب النهي عن الأكل بالشمال. عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله عن جده عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله وأشرب بشماله. حديث صحيح أخرجه مسلم. وهذا حديث ظاهره الوجوب، رغم أن الجمهور يقول بالاستحباب، لكن لا أعلم صارفا يدل على هذا الاستحباب، خصوصا أن القرائن تدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يأكل بشماله كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فما منعه إلا الكبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فشلت يده، فعجز أن يرفع يده إلى فمه. وهذا لا يكون إلا على عقوبة، لا يكون إلا على ترك واجب. لا يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه ترك مستحبا، ولكن لأجل أنه ترك واجبا. والله أعلم. ظاهر الحديث في وجوب التسمية أيضا إذا كان متذكرا. وأيضا لمنع التشبه بالشيطان، إذا كان التشبه بالكفار منهيا عنه، فالتشبه بأكفر الكفرة منهي عنه بالأولى، تشبه بالشيطان. ويمكن أن يستدل على أن التسمية مستحبة من جهة أن هذا الأعرابي الذي أكل بالقبتين بين النبي صلى الله عليه وسلم نقص البركة، ولم يعني يزجره نفس الزجر. الأعرابي الذي أكل الطعام بلقمتين لم يسمي، فكان قبل ذلك الطعام كافيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزجر هذا الأعرابي، وإنما بين عاقبة فعله. هنا حديث استحلال الشيطان تدل على ذلك، لكن الكلام على الزجر، الرسول زجر من أكل بشماله زجرا عنيفا جدا، بل دعا عليه، لم يفعل ذلك مع الرجل الذي لم يسمي، فلعل هذا يكون دليلا على عدم وجوب التسمية في الأكل باليمين في التسمية. لا، بس أشك في صحة الإجماع. والأخ يقول نقل البعض الإجماع على استحباب الأكل على استحباب التسمية على أول الطعام، لكن أنا أقول أنا أشك في صحة الإجماع، لكن هو قول جماهير العلماء. باب الأكل على السفر. عن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. أخرجه محمد. سكرجة هي فارسية معرمة، صحاف صغار يؤكل فيها. قال علي القرية: يستعملونها في الكواميخ. ما عرفش ايه الكواميخ. وما اشبهها من الجوارشات. ايه هي الجوارشات؟ ما عرفهاش برضه، كلها مش لغات عربية اساسا. ها، والمخللات على الموائد حول الاطعمة للتشهي والهضم، دول حاجات صغيرة كده اللي بتحط فيها المخلل يعني. الخوان اللي هو المائدة المرتفعة، السفرة اللي بيفرشوها اللي هي الايه زي ما فرشا، وهذه المائدة، المائدة التي توضع يعني. ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، العيش المرقق. سبحان الله، الخبز الرقيق هذا الذي نأكله، الذي يعني هو طعام الفقراء عندنا لم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما رأى بعينه صلى الله عليه وآله وسلم مدخلا قط بعينه، إنما كانوا يذرون الشعير فينفخونه، يعني يطحنونه فما ثم ينفخون فيه فما يطار، فما بقي ثروج عجنوه وجعلوه خبزا. أخوان زي قلنا مائدة مرتفعة. باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، حديث صحيح أخرجه محمد يعني إمام البخاري. قال أبو سليمان الخطبي يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه، وليس معنى الحديث ما ذهب إليه، وإنما المتكئ ها هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. زي ما أحد يجي يقعد الرجل يحط له إيه شلتة، خصوصا لما يكون حد كبير يحط له إيه شلتة قدام وشلتة على ظهره لازم يقعد على شلتة. فالرسول قال لا آكل متكئا، والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متمكنا من الأوطئة، فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة، ولكني آكل علقة من الطعام فيكون قعودي مستوفزا له. وروي أنه كان إذا أكل احتفز، يعني كأنه قعد استعدادا للنهوض، بس حديث ضعيف. وقال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. وروي أنه عليه الصلاة والسلام أهدي إليه هدية فلم يجد شيئا يضعه عليه فقال ضعه بالحضيض أسفل، يعني فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد والحضيض الأرض. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يعتمد الإنسان على يده اليسرى إذا كان يأكل، حديث ضعيف. أنا عائشة قالت قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك، فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، قال لا بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، حديث ضعيف. عبد الله بن عبيد وصفي ضعيف، لكن له طريق أخرى من طريق عائشة مرفوعا، وله شاهد مرسل من حديث الحسن، استاد المرسل صحيح بس مراسيل الحسن ضعيفة، مرسل صحيح إلى الحسن يعني. عن شعيب بن عمرو، عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل متكئا قط ولا يطأ عاقبه رجلان، استده صحيح، اللي بيمشي وراء واحد بحيث انه يطأ عاقبه يعني يمشي وراه زي الحراس كده، ولا يطأ عاقبه رجلان. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض. في إسناده ضعف، ولكن حديث لا أكل متكئا حديث رواه البخاري. يقول كان ابن سيرين والزهري لا يرياني بالأكل متكئا بأسا. وقال يزيد بن أبي زياد أخبرني من رأى ابن عباس يأكل متكئا، هذا لبيان الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الأكل متكئا، لم ينهى، وإنما قال أنا لا أفعل ذلك، ومن أحب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكثر ثوابا. قال باب الأكل مقيا، الإقعاء هنا والله أعلم وأعلم أن يجلس محتفزا. قال أنس بن مالك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعد من الجوع، أخرجه مسلم. عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا حثيثا، محتفز أي مستعجل مستوفز غير متمكن، والرجل يتحفز في جلوسه كأنه يثور إلى القيام إلى القيام. وقول مقعد الإقعاء أن يجلس على وركيه، أن يجلس على وركيه ناصبا ساقيه. وهو الاحتفاز أيضا، العصب الصغير اللي هو القاعدة زي كده. أي على إليتيه، والكيه يعني على إليتيه. ها؟ والحفيف معناه أي سريعا. وفي إقعاء آخر أنه يجلس على العاقبين ناصبا القدمين. لا أيوة كده، أيوة كده، ده الإقعاء الثاني. لا ده القعدة في الأكل، الإقعاء المنهي عنه في الصلاة القعدة دي، اللي هو يقعد على إليتيه ناصبا ساقيه، ده اللي منهي عنه في الصلاة، اللي هو نفس الاحتباء. باب لا يعيب الطعام. عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. اتفق على صحته. مثل أن يقول طعام مالح، طعام بارد، طعام فيه كذا، طعام ده ما ينقصه كذا، على سبيل التنقيص من الطعام يعيبه. وأما إذا كان يأمره بإصلاحه فهذا ليس عيبا، إذا كان باب النصيحة لا من باب الضيق والضجر بالطعام ده في أنواع من العيوب. الأدب أن لا يعيب طعاما قط حتى لو كان في بيته. قل قولي هذا واستغفر الله. هل الكتابة باليمين أيضا واجبة؟ لا، أنا لا أعلم دليل على الكتابة باليمين. من يعني من خلقه الله عز وجل لا يحسن كتابة بيمينه لم يكن عليه حرج، لكن يتكلف في الأكل باليمين. هو في عندي خلقة في الناس إن واحد يكون أسهل استعماله بالشمال، لكن هذا يؤمر بأن يتكلف أن يأكل بيمينه كما يمكنك أنت أن تأكل بشمالك. الشخص المعتاد اليمين أسهل عليه ويمكن أن يأكل بالشمال كما يتساهل البعض في ذلك. فنقول يؤمر هذا الذي خلق أشول يعني يستعمل الشمال أكثر أن يأكل بيمينه، لكن الكتابة الأمر فيها واسع. هل مال المرتد لورثته أم فيء؟ الصحيح أنه فيء، بل الصواب، لأنه لا تورث أهل ملتين شيئا. الفرق بينه وبين الزنديق في الميراث، الزنديق هذا إذا ثبتت ردته فهو مرتد، وأما قبل أن تثبت ردته في الحكم الظاهر فمن علم ردته من ورثته اطلع عليه ولكن لم يثبت هذا عند القضاء فلا يقبل شيئا من ميراثه. الزنديق منافق ظهر منه النفاق، الزنديق منافق ظهر منه ما يناقض أصل الدين. عندنا في بلادنا الصوفية يقومون بشتم السلفيين وينشرون البدع، حتى إنهم يحلون دماء علماء السلف ويساعدون أعداء الإسلام في قتل المسلمين والمجاهدين، نسأل الله العافية. هؤلاء ضمن الأعداء الذين يعاونون أعداء الإسلام من الكفار المعلنين بكفرهم كالدول المحتلة لبلاد المسلمين كالأمريكان في أفغانستان أو الروس في القوقاز أو اليهود في فلسطين أو الأمريكان أيضا في العراق. والذين يعاونون عدو الإسلام على المسلمين هم من أعداء الإسلام، حكمهم حكم أعداء الإسلام. في بعض البلاد الناس قبل الموت يوصون بذبح الأبقار بعد الموت ويعملوا المأكل والمشرب ويقرأ عليه القرآن عند الموت، هذا من البدع المحدثة. أسئلة العجيبة من زمان، أو الإخوة اللي بيسألوا أسئلة مش حاضرين معنا من زمان. وما حدث في 11 سبتمبر قتل المدنيين، هل يجوز؟ العبرة مش عشان قتل المدنيين، العبرة عشان إيه؟ عشان نقض العهود. إذا كان المسلمين هم اللي عملوا، وإلا فمين اللي قال لغاية النهاردة يعني إن في أدلة ظاهرة على أن هناك مسلمين الذين فعلوا هذا؟ مجرد اعتراف البعض من أجل أن يركب الموجة ليس يعني يثبت حقيقة ما فعل هؤلاء، ان البعض بعد ما تمت الامور قالوا احنا اللي عملناها، ومش هم اللي عملها طبعا، لان غيرهم هم اللي عملها. واحداث 11 سبتمبر ان ثبت ان هناك من المسلمين من دخل بلاد الكفار بجوازات سفر عليها تأشيرات هي تناظر عقد الامان، فهذا غدر لا يجوز. واما قتل المدنيين فكم من المدنيين يقتلون في كل مكان، ده في 3 مليون عراقي اتقتلوا، وافغانستان ليل ونهار مدنيين بيقتلون، واقليم سوات اتقتل مئات الالوف عشرات الالوف في مدن اقليم سوات من المدنيين والنساء والاطفال، في غزه من الذي كان يقتل؟ فمساله المدنيين دي ده حاجه عاملينها علشان البشر بتوعهم بس، ان دول عندهم هم البشر، اما الانسان هم الاوروبيين، اما الباقيين مش مش مش مش, مش بشر، نعوذ بالله من ذلك. احنا عندنا لا نقتل النساء ولا الاطفال ولا الاجراء الذين لا دخل لهم بامر القتال وليسوا في سن القتال وليسوا من اهل القتال، اما من كان من اهل القتال ويعد للتجند في الجود حتى لو لم يتجند في الجيوش التي يعدونها فهم يعني مستهدفين في الحقيقة اذا كانوا اهل حرب، لكن اذا لم نتمكن من قتلهم الا بغدر لم يجوز قتلهم. الغدر معناه ان يدخلهم بلاد المسلمين بامان ثم يقتلهم، او ان يدخل هو بلادهم بامان ثم يغدر بهم، هذا لا يجوز، لانه اذا دخل بلدهم بامان فهذا عهد بينه وبينهم، وكذلك اذا كنا في هدنة بيننا وبينهم وجب مراعاة ذلك، ولا يجوز ان نغدر لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغدر. والله المستعان. قصة ابي رافع وكعب بن الاشرف ليس فيها غدر، وانما ناسي كل منهما ان يعقد عقد الامان، دول بيقعدوا يفلوا الناس ويمضوهم على 50 ورقة قبل ما يدوا التأشيرة، لكن أبا رافع راحوا يستلفوا منه، وهو نبهته امرأته وقالت له إني أسمع صوت السلاح أو إني أسمع صوت الدم، فقال إن الكريم إذا دعي إلى طعنة ليلا أجاب، يعني نازل هو إيه يقول لا ده أنا أنزل وبارز، اذا ده هو ناسي يعني او تكبر ان يطلب امان منهم او يدخلهم بامان، فاذن لهم. اذا واحد دخل بلاد الكفار بدون امان خلسة يبقى خلاص ده ليس بينه وبينهم عهد، يبقى بقى ان تراعى المصالح والمفاسد بحيث لا يضر المسلمين. دلوقتي المسلمين ما بقوش بالاف هناك في هذه البلاد، بقوا ملايين، والدعوة هناك ايضا لها ثمار جيدة وسط المسلمين وسط غيرهم، فلا بد من مراعاة الثمار المترتبة على ذلك، فهذه الأمور تحتاج إلى ضبط. جزاكم الله خيرا. أخ يعلق على ما قلته في الدرس الأحد، مسألة أن الرواة للقراء في الأسانيد مجهولة، يقول أعلى الأسانيد من رواية حفص عن عاصم يقولوا 27 وليس كما ذكر بعض الإخوة 25. أنا ما أعرفش حقيقة، ما فوق ابن الجزري من الرواة أعلام قراء معروفون، ترجم ابن الجزري للقراء في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء، ما تحت ابن الجزري فهم 11 راويا في كل بلد من البلدان، هناك طرق لابن الجزري معروف رواتها في أسانيدنا في مصر معظمها ترجع من الشيخ الرابع أو الخامس إلى شيخ اسمه إبراهيم العبيدي، كان شيخا معروفا في بالقراءة في الجامع الأزهر. ما أقول أنا كلمة معروفا دي مين اللي عرفه؟ أنا بسأل الأخ اللي كاتب السؤال يناقشنا مين اللي عرفه؟ الأخ اللي كاتب الورقة فين؟ مفيش مانع من المناقشة. ها؟ ها؟ انا بسال مين اللي عارفه يعني مترجم له فين؟ هو معروف عند العلماء بسمي الاسم الشيخ اين زوين، كان بسمي بنسيب المسجد الاصغر. من ايه؟ بنسيب المسجد الاصغر المكسر، فماته كان معروف، كان الناس انا اقول ان كثير جدا، انا ما زلت بقول يعني ان اكثر القراء الموجودين اسندهم دول اللي هم اللي بيقولوا عنهم معروفين تلامذتهم فقط. ضبط هذا الكلام انا بقول ان هو عسير للغايه، لان هو اصلا فيه على الأقل حوالي 300 سنة أو 400 سنة المتأخرة ما فيهاش كتب تراجم ولا من اهتم بضبط هؤلاء الرواة والحكم عليهم. فأنت بتقول معروفون من مين؟ كانوا معروفين دول. هذا الأمر الوصف ده يصلح تصحيحا. طب فين الكلام ده مكتوب فيه؟ عايزين حاجات كتب علماء رجال يثبتوا عدالة هؤلاء. ها؟ موجودة الكلام ده في 300 سنة الأخرانيين 400 سنة الأخرانيين. أنا بتكلم على معروفين عند مين؟ معروف عند أهل القراء الشيخ في اسمه دبل أسيد يعني الشيخ المعصراوي يعني معروف حتى طبعا في سند واحد معروف لأن فلان الشيخ المتولي لم يقرأ عليه حديث سلمون وكذلك لم يكن ليس من علم بهذا مجرد أخبار روايات الشيخ دول. علشان إحنا بقول علماء الحديث إحنا دلوقتي يقولون على سبيل المثال كتب الحديث نفسها اعتمادها على هذه الأسانيد اللي موجودة في كتب الأحاديث اللي متأخرة القديم الاعتماد على تواتر الكتب الى اصحابها طبعا من اول اصحابها لحد بعد ذلك لحد النبي صلى الله عليه وسلم معروفين لان دي كتب الرجال ائمه الجرح والتعديل قد تكلموا فيهم والامه تلقت كلام ائمه الجرح والتعديل بالقبول وعلى الاقل مش كلامهم كلهم يعني لكن اقصد في الجمله ان دول ائمه معروفين اللي انت بتذكرهم دول ما حدش يعرفهم هو عند اهليهم دول مش الامه ما اجمعتش عليهم مشايخ انا بقول لحضرتك الكلام ده ما انا ماشي معاك انا سامع كلام الشيخ ايمن سويد وذكر ذلك على القناه الفضائيه ايوه مين ايمن سويد ده من علماء القناه المعروفين الشيخ انا ماشي معاك انا اقول لحضرتك حاجه هو دلوقتي معرفته ده بعلم الرجال دول ما درجته حتى يقال ان ده كلامه تزكيه وتزكيه مقبوله شفنا عند اهل الفن هذا معروف حتى لما لا مش صح كده كلمه معروف دي ما تكفيش والله هو معروف عند اهل هذا الفن الشيخ حتى مع الشيخ مسعود ذكر مع اهل القدس معروف يعني وحتى الكتاب الدكتوران الازهر ومعروف عالميا حتى مشايخ الاصحاب الناس انا والله لغايه دلوقتي مشايخ الاصحاب الناس وكلية الهندسه اللي تبحوه في هذا الامر وتركها فعلا طيب ايا ما كانوا ده دي كلها ايه دي مش مش مش دي تزكيات لشخص تزكيات مش هو ذكر يعني ليه بقى في هذا الامر الامر ده ما ينفعش من واحد عشان نقول العلم ده ان العلماء دول كلهم معروفين واحد واحد واخد بالك لابد من يبقى كلام معتمد من ائمه الفن كله علم الرجال الرجال علم الرجال ده في الحقيقه يعني ال 300 سنه و 400 سنه الاخرانيين مفيش حد بيتكلم بعد السيوطي محدش بيتكلم على الرجال لا لا غير كافي هذا الكلام لو حد جاب ترجمه انت لو اكتفيت لو في كتير جدا مجاهيل في كتب الرجال مكتوب في المكالمه واخد بالك وفي الاخر عنه ايه مجهول واخد بالك مجهول الحال وما يقول الكلام ده وحدث عن فلان وعن فلان وحدث عنه فلان وفلان وفي الاخر حكمه ايه مجهول مجهول الحال مش مجهول العين انا بقول كده و ده كلام عن علماء الرجال عموما في القراءات وفي غيرها والا فانت مش في تراجم لحفص و... ونافع وابي بن كثير كل دول لهم تراجم في علم الرجال طيب لا دي كتب علوم الرجال عموما كتب معتمدة سواء كانت كده أو كده وأنا أقول إن كتب علوم الرجال في المتأخرين مفقودة والاعتماد ليس على أسماء الأسانيد الاعتماد على يعني الضبط مع المصحف أنا في فترة مفقودة من الصعب جدا والله أعلم ما اعرفش العموم انا قلت ما عندي ويراجع الامر ان شاء الله